هذا سائل يقول: امرأة مستقيمة عندها ابن من الزوج الأول، ولكن هذا الابن انحرف وأصبح عاصي، هل لها الحق في أن تحرمه من الميراث؟ لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يحرم من يرثه من الميراث، هذا أمر محرم.